المخرج الظاهر المتقدم بيانه على ما قصدناه كان من الموضع الأصلي وخرج الريح فهذا ناقض للوضوء مبطل للوضوء، وإن كان من الموضع الثاني يعني امتد الموضع الأصلي فتحة الشرج امتدت وفتحت فتحة وخرج الريح أم يكون ناقض إذا صدق عليها أحد الاثنين المعروفين. سبحان الله، في الرواية عن الصادق عليه السلام ذكر الاثنين. الريح اللي يخرج من فتحة الشرج ذكر نفس الكرم فيه ضاء كفاء الإمام ذكر. بعد مقام بيان بعد لا تنكر أما اللي أخر تبع تتعرفه بعد الرابع النوم الغالب على السمع في بعض الأحيان خصوصا للمرأة يخرج منها ريح بس مو ريح مال هذا يصير للمرأة كثير يعني زي الهواء يخرج من الباب من البطن هذا مو نفس الريح ما يصدق عليه صدق على ريح تمام صدق على ريح الاثنين المعروفين يعني يسمى ريح اما اذا ما صدق عليه ما يصير ناقض وهذا ما يحتاج الى ذلك يعني هذا واحد الضرور الواقع والواقع النوم الغالب على السمع الفقهاء يقولون النوم الغالب على السمع والبصر فتوجب الخطة والخطتان الوضوء. قال له الإمام عليه السلام إذا غلب على سمعك وبصرك بعض الرواية زرارة إبليس سيد قال السمع ليش؟ ليش؟ يقولون باعتبار أنه إذا غلب على السمع غلب على البصر فلازم يعني إذا واحد ما يسمع يعني بدون فكرة ما يكون عليكم السلام دائما تنفتح الحين لولا غمض عيونك لكن تسمع تتكلم عليك فما تنحكم ويسمع لكن عينه مسكرة لكن إذا ما يسمع تمام أتبع عوامل الفتحة هذه يقولون العوامل بعض الأحيان تكون فتحة شكل شوف واحد نايم بس عوامل جنة فتحة بس هو نايم ما تشوفه بعض طبيعة عيونه انفتح وفتين إذا العمدة مو على البصر العمدة كلها على الجنب في رواية عن الصادق عليه السلام إذا غلب على سمعك تمام فهنا موجود موجود هذا باعتبار هذا الأمر السيد قيده وهذا الحديث اكتشف هذا الأمر أنه يعني إذا نامت في الأذن نامت الأذن وأما بقية الحواس ما لها دور الشام والذائقة واللامسة ما لها دور كل ما يهيل العقل من جنون او اغماء او سكر دون مثل البهت فبهت الذي سفر البهت هو التعجب ما يسمع أبدا وما البصيرة عيونا شوف الاستشفاء شوف عند حركة انه واحد نفتح واحد وكذا اوان نفتح ما تحرك عليها فلان سوي كبير حيب على علي مقوية اصلا قدنا تارة لا هذا زي ما قلت رايح لكن عيونه شوف ترميش مثلا عدل لا لما تضربه كثير توه الشكل حتى انه قاعد قاعد ما في الامر لكن لا ما يسمع فمن العلامات الثانية ترتب على نومه على النوم شوف النائم الى علامات لما تضربه يبدا عدل لا شوف ذله شكل غير ذله كده هذا الإنسان دلالة على نومه لو كل ما يزيل العقل من جنون فوق المجنون هذا ضعيف دائما ناقل يعني كان عاقل وصار مجنون وإن كان جنون دواري بعض الحين في الجنون دواري عاقل في وقت مجنون في وقت الله إلنا على خلعنا مرة واحد نجد جاء مجنون في الحمام وانا كنت في بيت الخلاء تونين طلعت السرعة وجاء مجنون داخل سر الأبواب مطلقين وقال على أبواب جاء مجنون داخل جاء مجنون داخل يهدر خلاص يهدر لو يتكرر مشكلة أطوان أو إغماء طبعا متوضع أغمى عليه بعد فترة بسيطة أطلع رشحه بعد هذا باطل من يغمى عليه يطلع أو السكر مثلا سوى متوضع طوال ليه؟ شرب له ويسكي خلاص راح الوضوء كل هذه مصادر للعقل ما يزيد العقل ثلاثة دون مثل البهت البهت شنو متحير ورث الذي كفر لما شاف البرهان شاف الدليل شاف المعجزة خلاص لا يقول راح يتكلم راح يتحرك يبهت تعجب دائم يقول عنده تعذب جاهز مو تعذب تعذب مثلا واحد تعذب تتحرك لكن لما يصير شديد التعذب زي لا خلاص ما يتحرك زين هذا البنت هذا البنت يقول لا ما ينقضي الوضوء الاستحاضه المتوسطه والقليله السحابة المتوسطة هي المرأة التي تضع القطنة تمام وينغمس الدم وتخرج القطنة منغمسة القطنة منغمسة لكن ما تقطع سموها السحابة المتوسطة هذه عليها غسل في اليوم خمسة وضوءات لكل صلاة وضوء خمسة وضوءات لازم يجب خمسة وضوءات وإن كان مجتمعنا غافل عن حينها في حاضر بعد الدورة مثلا يكون أصفار مثلا أو يكون بارد أو غير ذلك أنه بارد أبحثون بارد ضروري حياة بطين حياة الله مع ذرار في الحوزة أنا أدرس مع ذرار حاضرين الله عزكم مبارك فيك تسلمت ان شاء الله حياك قال لي جزاكم الله قال لي الواحد جزاكم الله خير الله يجزيكم ان شاء الله الله يعزكم سلموا على البيت سلامتكم حياك الله عزكم بلي الاستحاضه القليله هي تضع القطنه ولكن تصور تتلطخ جميل يعني مدار الشكل سموه استحاضة قليلة. هذه عليها خمس وضوءات مع الغسل مع رواية رواية وغلبة الشكل نص رواية لكل فريضة فلا جديد لكل فريضة فلا مضمون رواية وضوء لكل صلاة وضوء أو لكل فريضة وضوء. فتعبير الإمام عليه السلام لكل فريضة تمام صفارة خمسة على هذه الرواية قالوا أنه خمسة حتى لو جماعة لازم يكون صلى الظهر بعدد وبيضة لازم هذه كل غسل الاستحاضة المتوسطة لو جمعت غسل واحد يكفي لو فرقت تصير على غسل ثاني. يعني مثلا ساعة 12 صلت بالغسل الظهر قامت بعد ساعتين يتصلي العصر يجب على هذه المتوسطة. فإذا المتوسطة والقليلة تمام إذا جتها دم ينقض الوضوء هي كانت متوسطة وجاها الدم متوسطة نقض جاء دم استحاضة قليلة ينقض الاستحاضة الكثيرة ما جابها. ليش؟ لأن دي من رأس عليها غسل كتير ما له شغل بالوضوء ولا يجب عليها الوضوء استحاضة الكثيرة بس عليها غسل صلاة الصبح وصل الظهر وصل للعشاء إذا جمعت بينهم غسل واحد في كل يوم وضوء لكل صلاة. الجنابة فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل. يعني لو واحد كان على وضوء وأجنب سلام هذا اللي هذا مو سلام كلهم خلاص ناقص جالس الشكل لاقى أهله سوى متزوج من باطل قال حمارته أمه الشكل شاهدت الشكل مرة زين. هذا الآن اللي هو نواقض الوضوء. تعالوا إلى لازم نعلمه بالفضاهم اللي يتعود وقل لهم إذا دخلته سووا الفضاهم قل لهم يعني الجنابة تمام لا تعلمهم يعني كل شيء رؤوس يعني قل لهم ترى سموا الشعب إذا أخبر صار أمر طباطة أمصر زي نشوف عالم الرؤية زين يشتري يطلع من نازله ولد يطلع من نازله لازم يسمونه نبي هذا على رقم الشكل لا تصل اليه شوف مره وشوف مره والرقم راح